عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان